وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب من أبواب الكتاب تعالى، من كتاب روضة متنزل شرح ذات التفقه، وهو باب التيمم، وهو الباب التاسع. وسبق معنا ذكر ضوابط في هذا الباب. الضابط الأول: شروط وصحة التيمم ستة: النية، الإسلام، العقل، التمييز، الأداء المائي، التعب الاستعمالي، شراب طاهر له غبار. الضابط الثاني: فروض التيمم أربعة: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الرأسين، الموالاة. الضابط الثالث: هو ذكر أربعة لكم وعيني ثلاثة. عليكم ثلاثة؟ نعم. وردتهم ثلاثة؟ القرب قال: فروض التيمم ثلاثة: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الرسغين والمولى. الضابط الثالث: نواقض التيمم ثلاثة: أول شيء نواقض الوضوء، الثاني وجوب الماء، الثالث زوال الوضوء. معنى التيمم في اللغة القصد، واصطلاحا التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين. وكل الصعيد الطيب هو وجه الأرض، كل ما على الأرض من جنسها يسمى صعيدا طيبا، سواء كان له غبار أو كانت أرض صخرية أو رملية أو رخامية أو ما إلى ذلك من أنواع الأرض. فاشتراطه واشتراط الحنابلة أن يكون التراب له غبار لا دليل عليه، لأن من خصائص الأمة أن الله سبحانه وتعالى جعل لها الأرض مسجدا وطهورا، والأرض تشمل جميع أنواع الأرض سواء كانت صخرية أو ترابية أو رملية أو سبخة وما إلى ذلك من أنواع الأرض. وذكر كذلك تعريف التيمم اصطلاحا والتعبد بالله تبارك وتعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين. ذكرنا كذلك أن هذا من خصائص الأمة، وذكرنا متى شرع التيمم، وذكرنا حديث جابر بن عبد الله في الخصائص، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. مشروعية التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم تجدوا ماء، هذا مسوغ من مسوغات التيمم، واحد من مسوغات التيمم، وإلا قد يوجد الماء ويتعذر استعماله لمرض بالرجل أو شدة برد لا يستطيع تسخين الماء، فالبديل من هذا التيمم. إذا هناك مسوغات، قد يوجد الماء وقد لا يوجد. إذا انعدم الماء لم يتيسر، وليس معنى انعدام الماء أنه دخل المسجد فلم يجد الماء. قال الحنفيات: ما فيها ماء، الخزان ما بنزل ماء. إذن أتأمل، لا، إذا كان في جيبه ماء استطاع اشتري ماء، ولم يستطع ماء اشتري ماء يتوضأ. أليس تشتري ماء للشرب؟ اشتري ماء العبادة والطهارة ما دمت مستطيع، فكم الرجل يدخل المسجد، هذا مسجد ما فيه، هذا مسجد ما فيه، هذا مسجد ما فيه. طيب السوبر ماركت بعيد، ايش بعيد؟ خمس دقائق وصلت عند الدكان، اشتريت ماء فضل. لا تقول لا الماء معدوم، لا، لانه في مقدورك ان تصل الى الماء، ولا زال الوقت حاضرا، لا زال وقت الصلاه حاضرا. فالامر ربما يقع فيه شيء من التساهل وله ضوابط. فاذا انعدم الماء بحق كان يحول بينك وبينه عدو، او فصاق او مجان، او المراه تخشى على نفسها بينها وبين الماء مسافه، وبينها وبين الماء خوف من عدو او سبع او نار او فصاق، فانها تتيمم، الرجل يتيمم كذلك اذا وجدت هذه الاسباب. اذا قد ينعدم الماء، قد يوجد ولا يستطيع المكلف استعماله لسبب من الاسباب، اما مرض واما شده بدن، كما وقع على عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان اميرا على السريه في سفر، فاصبح جنبا والبرد شديد ولم يستطع تدفئه الماء، فتيمم وصلى بالناس وتذكر قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فلما رجع الى النبي عليه الصلاه والسلام ذكر له اصحابه ان عمرا فعل كذا وكذا، فساله النبي عليه الصلاه والسلام فقال: لقد قال الله عز وجل كذا وكذا، وخفت على نفسي. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه متامل وهو امير القوم يصلي بهم، لا حرج ان يصلي المتامل بالمفضل. قال: وان كنتم مرضى على سفر، او جاء احد منكم من الغائط، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد باللغه هو وجه الارض، وجه الارض، وجه الارض، وكل ما هو من جنسها، سواء كان حجاره او صخورا او رمليه او ترابيه او سبخه او رخاميه او ما الى ذلك. الصعيد في اللغه هو وجه الارض، طيبا اي طاهرا، ليس نجسا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. واما السنه الان فامسحوا بوجوهكم الباء، ها، للتعميم ولا للتطهير؟ ها، للتعميم. لا نفهم من الباء هنا للتطهير كما فهمها البعض في الايه الاخرى، ايه الوضوء، ها، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. قال الباء هنا إيه؟ الطبيعية. لا، الباء اللي في الوضوء هي الباء اللي في التيمم، سواء بسواء. يقول العلماء: الباء هذه صيغة لتأكيد تعميم الوجه بالمسح وغسل الوجه في الوضوء، يسموها صيغة، والصيغة في ده التوكيد، معناه كأنه قال: فامسحوا وجوهكم وأيديكم، أو أيديكم منه، التقدير يعني، كأنه قال: فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، كأنه قال هذا. أما الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طب آية الوضوء: سلوا وجوهكم. وطيب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، كأنه قال: وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم غسلا. قال: وأما السنة عن أبي ذر الغفاري جندب بن الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب، الصعيد باللغة هو وجه الغرب، طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. شو المبالغة من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وجد الماء فليمسه وشربه، فإن ذلك صيب. وأما الإجماع قال ابن المنذر واجمع على أن التيمم بالتراب بالغبار جائز جائز، لكن هل نحصر في التراب بالغبار؟ الجواب قوله شروط صحة التيمم النية. لماذا؟ لأن التيمم عبادة من العبادات ويشترط فيها استحضار النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن التيمم بديل من الوضوء الإسلام كذلك، فليكمل هذا العمل وهذه العبادة العظيمة وهي تطهير من الكافر العاقل. أما المجنون فلا يعلم له قصد في هذا، لا يميز التمييز. لماذا؟ لأن المميز تصح طهارته المائية، فإذا صحت طهارته المائية صحت طهارته الترابية وهي بديل من المائية. ويؤمر المميز بالصلاة. هذه الشروط سبقت في باب الوضوء فلتراجع. قوله انعدام الماء أو تعذر استعماله كمسات، انعدام الماء. والمقصود الماء المطلق الذي يتطهر به ويرفع الحدث ويزيل الخبث. أما وجدنا ماء ورد ليس هو المقصود، وجدنا ماء زعفران ليس هو المقصود، وجدنا ماء شجر ليس هو المقصود. ما المقصود ايه؟ ماء مطلق. لو وجد الرجل ماء عصير هل هو المقصود ان يتوضا به؟ طب اذا وجد ماء عصير كانه لم يجد ماء. اذا لما قال فلم تجد ماء المراد الماء المطلق الذي ليس مقيدا كماء الشجر، ماء الزعفران، ماء الورد، ماء الفول، ماء البطلاء وما إلى ذلك. قال انعدام الماء وجملة ذلك أنه لا يصح التيمم إلا إذا انعدم الماء فلا يوجد معهم أو قريبا منهم أو لا يستطيعون الوصول إليه، كان يكون في بئر وليس معهم دلو أو حبل يخرجون به الماء، أو وجد الماء لكنه على غالي الثمن وعجزوا عن شرائه لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. عن أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصعيد الطيب طهور المسلمين وإن لم يجد الماء عشر سنين. قولوه أو تعذر استعماله أي قد يكون الماء موجودا لكن هناك مانع من استعماله إما لمرض أو قلته وخشي العطش. إذا خشي العطش ويتوضأ بهذا الماء فليتيمم ويشرب ويجعل هذا الماء للشرب. إذا خشي أن هذا الماء يحتاج في طهي وطباق ونحو ذلك لا بأس يتيمم ويمسك هذا الماء للطهي والطباق والإعداد. قال ابن المنذر رحمه الله واجمع أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أن يبقي ماءه في الشرب وتيمم، وكذا المريض إذا لم يستطع أن يستعمل الماء لحرق أو جرح في وجهه أو أي عضو من أعضاء الوضوء. الدليل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. لأن النهي في مقدور كل أحد أن يجتنبه، أما الأمر ليس في مقدور كل أحد فناطه وقيده ما استطاعه، بخلاف النهي فإنه كف وترك يستطيعه كل أحد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى إن الجريح والمريض إذا خاف على نفسه من استعمال الماء جاز له التيمم. طيب الماء، الماء العذب، ماء نزل من السماء يسمى ماء، ماء البحار يسمى ماء، وإن كان ماء البحار مالحا. ربما تكون له ريح في مرارة، لكن هو الطهور ماء الحلو ميتك، ماء الأنهار. طيب ماء الترع، طيب ماء الآبار، ماء البرد والثلج، كل ما يصح أن يرفع الحدث ويزيل الخبث فهو المقصود بكلمة ماء. قال قوله أن يكون بتراب طاهر لا غبار، فيشترط أن يكون بتراب طاهر لا غبار يعلق باليد. هذا بعض المذاهب تقول بها، وإن كان هذا قولا مرجوحا وصح بكل ما يصعد على وجه الأرض سواء كان ترابا أو رملا أو صخورا. إذن الصخر كذلك ليس له غبار، الرخام ليس له غبار، مع ذلك تتيمم به. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن التيمم بالتراب دون غبار جائز، لكن ليس الحصر فيه. كم الآن أخذنا بارك الله فيكم من التي هي فيها شروط صحة التيمم؟ من يذكرها؟ الإسلام، النية، الإسلام، العقل، نعم، انعدام الماء والتعذر استعماله، أن يكون بتراب طاهر له غبار. وتكلمنا على كلمة له غبار وقلنا فيها استدراك، عليها استدراك. طيب الضابط الثاني فيه فروض التيمم ثلاثة: مسح الوجه. طب انت عندك الوضوء، فروض الوضوء او اعضاء الوضوء كم؟ الوجه واحد، اليدان، الراس، الرجلان، ستة اعضاء. معناه اليدان اثنتان، الرجلان اثنتان، الراس والوجه صاروا ستة. طيب انظر في التيمم كم اعضاء التيمم؟ الوجه واليدان إلى الرصعين، إلى الكوعين أو إلى الرصعين. ليه؟ لأنك لن تتأمم إلى هنا، أو لن تتأمم إلى هنا. بعض الناس يرى أن التأمم يصل إلى الأضاق، وهذا لا يصح فيه حديث. قال مسح الوجه لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. عن عمار بن ياسر قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجته فاجنبت فلم اجد الماء فتمررت بالصعيد كما تمرر الدابه، فذكرت ذلك النبي عليه الصلاه والسلام وقال: انما كان يكفيك ان تصنع هكذا. فضرب بكف ضربه على الارض ثم نفضها، نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه هكذا، ثم مسح بهما وجهه ويشرع النفخ ثم يمسح الوجه، يقول بسم الله وينوي. قوله مسح اليدين الى الرسغين، هل يجوز ان يصلي التيمم اكثر من فرض؟ الجواب بلى، يجوز اذا كان محتفظا بطهارته الترابيه ولم يحدث، لا باس. وان يصلي بهذا التيمم اكثر من صلاه. قوله مسح اليدين الى الرسغين، الرسغ هو المفصل الذي يفصل الكف من الساعد، هذا الرسغ أو المعصر. لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وحديث عطار السابق وفيه: ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله انظر إلى الرجل الذي شج رأسه فأجنب، فقال لهم ما تقولون، هل علي غسل؟ فقال لهم مجرد غسل. فاغتسل فمات، قتلوه قتلهم الله، هل سالوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العين السؤال. انظر الرخصة. وما جعل عليكم في الدين من حرج. تصور رجل في رأسه شجاج، جاء الماء فأفسد رأسه فهلك. شرع الله سبحانه وتعالى التيمم بديلا من الطهارة النبوية، لكن كم من تشديدات على أمة اليهود مثلا وأمة بني إسرائيل وأمة عيسى، شددوا شددوا الله عليهم رهبانية ابتدعوا بني إسرائيل، شدد في أشياء فشدد الله عليهم. أتباع عيسى عليه السلام شددوا شدد الله عليهم، لكن أهل أمة الإسلام أهل وسط، وسط في كل الأبواب وجميع المجالات. قال مسح اليدين إلى الرسلين، واستدل بالآية واستدل بحديث عمار، قال وإطلاق اليد دل على أن المسح يكون إلى الرسلين بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم. ممكن واحد جاهل بالحكم ها روح يقطع يده من هنا أو يقطع من هنا، يمشي الرجل كالجيدع جيدع الشجرة زي اللي كانوا يتم الحدود يجيب سكين وبقى بيحز. الله، أنتوا مش عارفين تقيموا الحدود أصلا، هي الحدود كده، الحدود عمرها ما ظهرت كده في الإسلام أصلا، قاعد والسكينة تلم بتشوفوه في الفيديوهات ومش عارف إيه، بعض الجماعات مشاهدين ما قاعد شغال. طب هو ده انت عارف تقيم الحد اصلا، واللي بيقيم الحد في الاسلام بيقوم بالطريقه دي، هي ضربه واحده حصل رقبته هنا وجسمه هنا بسهوله في لحظه، ضربه عين حصل الامر انفصل مش يكون ده حس، هي ده قتلت محسن القتله وان ذبحت محسن الذبحه، وفي العلم ولا علم ولا هذا فقه. انا عمري ما صحيح، أنا رأيت أناس يقيموا الحدود ضربة واحدة، ضربة واحدة ما تنهاش الراس في جهة والبلد في جهة، أما ده أي واحد لا، وإيه فتاوى، خد لك فتاوى، خد لك فتاوى، فتاوى ولجنة، لجنة الفتوى، لجنة الفتوى إيه؟ ابن باز فيها يعمل على راسه؟ لا، ده في ابن باز ثاني 100 ابن باز وألف ابن باز وابن عثيمين 100 كمان، الله كل واحد عامل ليه؟ أنا ابن باز والتاني ابن عثيمين، وإيه اللي حصل؟ فين بقى؟ حركة الله بسبب الجهل، سبب الجهل. أعرف يعني رجلا حكى لي قصة وقعت لي الولد سبب جهل أولاده، كانوا في بلاد السودان فهم منخرطين في جماعة الجهل. فالمهم الولد هذا ولد الاخ المتدين رجل راعي بكاء صاحب خشوع، ولده احتلت عليه بعض الجهات استخباراتيه فاوقعوا في بعض المعلومات، جروا منه بعض المعلومات واخذوا عليه ايش؟ ورقه ضابط ان تخبر اننا اخذنا من جهات خلاص نفشي هذا السر للناس على الملا والاعلام. فالشاب صغير 16 سنة 17 سنة، وبعدين بلغ الخبر الجماعة إن الولد سرب معلومات. طيب حكمه إيه بعد؟ الجاسوس في الإسلام يقتل، هنعمل إيه؟ فجابوا له لفقوا له عدة أشياء، لازم تبين لازم جاهل في جاهل، جاهل في جاهل، قالوا قصاص، قصاص نعمل إيه؟ حتى أن يرمى من فوق أعلى شارع في البلد جبل من فوق جبل. فجابوا البيان يقرأوه البيان واللي هيرميه من فوق الجبل هيرميه، والأرض مسكين واقف هنا كل لا حول ولا قوة. السبب ايه؟ الجهل. هات سكين والحس. اما نشوف بقى رقم قطعت انت المشكله ده جهل عميق مغلق. قال حمار الحكيم يوما: لو انصب الضهر كنت أبقى. فاني جاهل بسيط صاحب جاهل مركب. ده جاهل مركب يا رب. فين الزمان؟ واحد يقول لك هقيم الحد، وانت الحد لك اصلا، وانت اللي تقيم الحدود. اللي تقيم الحدود الحاكم او نائبه، وانت بيدك انت بتعرف تقيم حدود. ده انت مش عارف الاحكام اصلا. يقول لك انا اقيم حدود على السالك. فين الاول؟ شو من هنا؟ الشيخ الشرع يقول من هنا، وانت تعمل لي هنا ولا هنا؟ مرة كنا في بلاد اليمن، فقالوا الحدود والأحكام الشرعية دي فيها بشاعة كده. العلمانيين فيها بشاعة. ايش البشاعة فيها؟ سير المقطع الإسلام كل الناس عايش في محل أيضا نعمل أنت. فقالوا يقولوا لا، هذا لا يمكن، لابد نجيب له طريقة ثانية، نحبسه، ندفع فلوس، نعمل له أي حاجة. ففي واحد منهم يقول له ما فيش داعي نقطع يدي الاسلام دي رحمه والى اخره. دخل السوق وراكب سياره، اخر سياره ركب وقفها كده، دخل يشتري اي سلعه من السوق ورجع ما حصلش السلعه. قال له حول ولا قوه الا بالله، كل اللي احنا بنقوله قال دين الله. السرقه تقطع من وين؟ مش من هذا، من هنا النص. ليه؟ عشان البوكس السيارة قبل السرقة. دي مشكلة الجهل بسبب الجهل. فالآن في تأمل، قال لك من الرسغين وأيديكم منه، قال الرسغين يفسرها ايه؟ الآية الأخرى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم من الرسغين، مش من المرفقين أو من العضدين أو من الكتفين. قال والقطع يكون من الكف بالإجماع. وبعدين أنت لما تشوف الناس اللي بيقيموا الحدود تتعجب كيف بيقيموا، بيقطعوا كف الرجل ده. الرجل ما يتعود جيب سكين يعملها كده في لحظة، وأنت مغمض كده خلى اليد كده والذراع لوحده كده. شوف بقى ان شاء الله شغال في نجار عنينا. هذا مش معقول يا اخوة. سمع الله سبحانه وتعالى له ضوابط يا اخوة تطبيقه، له فقه، له فقه. انتوا لما تقرأوا كتب الحدود يقول لك الرجل اللي هيجلد. انا رايت بنفسي رجل، والله يا رجل شرطة كان يجلد رجلا شرب خمر، رايت بنفسي شرطة وتعجبت جدا، ماسك العصا بيفرد بها ويجلب كده ملزوق جنبه. هو كده في الشرع كده يشيل ما شاء الله في اخر ما عندك. طب ما يموت، هيموت تحتنا، ما يموت مالك انت؟ فرقة حاطط كده. الناس لما يقولوا يقيم الحدود، كيف يقيم الحدود؟ يجعل عضده بجوار جنبه من فضله، بجوار لازم يقول له يشتغل باليد دي اللي بتتحرك. ضرب 100، ضرب 80، ضرب 40، مهم خلاص كمل. اما في اخر ما عندك ما شاء الله هتبكيله بعد شويه. طب اذا ليش الحدود؟ اذا الناس مش فاهمين الحدود اصلا، كيف تقام الحدود؟ مش فاهمينها. لا لها فقه ولا ضوابط. ومن الذي يقيم الحدود؟ وكيف يقيم الحدود؟ ومتى؟ والشروط؟ ومتى إذا سرق يضرب الحد؟ تقطع يده متى؟ لا حدود. وهل من اختلس كمن يسرق؟ السرقة لا فقط، والاختلاس مفيش فقه. ففي ما الاختلاس شيء، ايه الاختلاس؟ الفلوس معاك انت اصلا، هي معاك، فانت خنت الامل، يكون فيها سجن، يكون فيها مبالغ غرامات. انما الفلوس هذه انت عينها في الخزنه، جد فتح الباب قفز فتح الخزنه اخذ الاموال. اذا قلنا ده اسمه صادق. فالشرع يفرق بين السرقة والاختلاس. طيب وهل إذا سرق بيضا مثلا تنقل على الحد؟ لا. طب إذا سرق قلما مثلا؟ قال لك ربع دينار فصاعد، ربع دينار. طب الدينار كم جرام؟ أربعة وربع جرامات ذهب عيار 24. شوف بقى العيار 24 جرام بكام؟ ها؟ الدينار أربعة جرامات وربع. طب ربع الدينار شوفوا جرام وزيادة. ها؟ طيب اسأل بقى شوف يجيب كام؟ ها؟ العيار 24 ضبط 350 قال شو 24 معنى؟ لا 350 ده 21. تروحوش تشتغلوا في 21 خليكم معنا زيكم بخير، بعد كده اشتغلوا على 13 هتزيد ل 10 زيكم بخير خليكم الى 24. قال واطلاق اليد دل على ان المسح يكون الى الرسغ بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والقطع يكون من الكف بالإجماع. قوله الموالاة. إذا كم الآن معناها الفروض؟ مسح الوجه الواحد، طيب مسح الكفين، ها الثاني مسح اليدين إلى الرسغين، الثالث الموالاة يعني المتابعة. يعني عايز أقول لك إيه، ما تمسحش وجهك وتقعد ربع ساعة وتقول تمسح يديك، لا أنا دور ردك أو مسحت يديك امسح وجهك مباشرة، لا تجعل فترة زمنية بين مسح هذا وهذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل على نفس الطريقة والمنوال، تابع بين مسح الوجه والكفين اليدين. فتيجي انت بقى ايه تقول ده انا همسح دلوقتي واقعد خمس دقائق امسح العضو الثاني، اخطاء من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وجمله ذلك ان التيمم بدل والبدل له حكم المبدل فلا يؤخر مسح اليدين. وايضا فعل النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن مفرقا بل كان فيه المتابعه والموالاه بعد الوجه زمنا لو كانت الطهاره بالماء لجف العضو. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى الأولى أن يقال إنها واجبة في الطهارتين جميعا، إذ يبعد أن نقول لمن مسح وجهه في أول الصبح ولي عند الظهر هذه صورة التيمم مشروعة. صحيح. قوله لا وقت التيمم ثلاثة، لأن التيمم أول شيء قال لا وقت الوضوء، يعني من لا وقت التيمم أول حاجة لا وقت الوضوء المعروف المشروع إما المتفق عليها وإما الراجحة في المختلف فيه، لأن التيمم بدل عن الوضوء. انظر من سيؤذن روح الإسلام، لازم تأخذ إذن من الحاجة ودي. أيوة احنا أردنا نسمع أذانك الليلة حاجة ودي، لكن أنت أفضلت الشيخ صلاح الحمد لله. السلام عليكم. جزاك الله خير. وبعدين هي أرزاق، أرزاق Yeah. فإذا وجد الماء فلمسه وصلحه فإن ذلك خير. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بمس الماء إذا وجده. هول زوال المريض إذا كان مريضا وزال المرض فتيممه يبطل في الحال، ويجب عليه الرجوع إذا كان تيممه عن حدث أصغر، والغسل إن كان تيممه عن حدث أكبر. قال ابن قدامة: ويبطل التيمم عن حدث بكل ما يبطل الوضوء ويزيد برؤية الماء المقدور على استعماله. يعني سبب تيممه المرض، زال المرض وبرئ، عود إلى الوضوء. طيب سبب تيممه شدة البرد، زال الوضوء، يرجع إلى استعمال الماء سواء أراد بالاغتسال أو برفع الحدث الأصغر. هنا سؤال يقول: هل يجزئ غسل الجمعة في ليلتها يجزئ؟ برجو فيكم لقولنا أن غسل الجمعة مستحب، لكن إذا أجنب بالصباح وجب عليه الاغتسال لإزالة الحدث. بقيت برجو فيكم مع هذا الباب يعني فوائد وتقييمات إن شاء الله يذكرها لأنها طويلة، إلى الحصة المقبلة بإذن الله يوم الاثنين بعد النهار بإذن الله. يا إخوة بارك الله فيكم، صباحا إن شاء الله درسنا في كتاب السنة لابن أبي عاصم في مسجد مكة كما هو معتاد ومعنا. بارك الله فيكم. تفضل. وأنا دخلت المسجد مثلا وما جتش معه هذا الكلام ضربت على المكتبين، مش ممكن يصح؟ لا بأس، فيه مبارك، لا بأس. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.